قرأت لصاحب فقه السنة أن الدم لا يفسد الوضوء، واستدل بأعمال بعض الصحابة حيث صلى بعضهم وجروحهم تسقط دما، وقد قال: إن الحجامة لا تفسد الصوم، فما قولكم في هذا؟ الأسئلة في هذا العلم والأرجح أنه إذا كان الشيء قريب للدم لا يفسد الوضوء، يعفى عن اليسير. أما الكثير فله وقت المؤمن أن يشرع الله، خروج من خلاف العلماء توضأ لوقت كل صلاة وتصلي، فهذا بين معه أن تلقى الدائم وتوضأ لكل صلاة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.